ما أجمل تلك النخلة الكبيرة، إنها مليئة بعناقيد التمر اللذيذ، كأنها تنادينا لنأكل من ثمرها أو نلعب حولها أو نرتاح في ظلها. لنقترب منها إذن.